اللهم يسر لنا ختم القرآن في رمضان، وهونه علينا يا رحمن. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك في قادة هذه البلاد، وأعنهم يا رب على إصلاح البلاد والعباد، ووفقهم يا رب لما تحب وترضى يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. Mm-hmm.